الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل: وقضى ربك. القضاء يرد في القرآن تارة يراد به القضاء الكوني القدري، فقضاهن سبع سماوات، ويراد به تارة القضاء الشرعي الديني، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى قضى ربك أي شرع وأمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالقضاء هنا قضاء شرعي ديني. ولو كان قضاء كونيا قدريا لكانوا كلهم عبادا لله، فالقضاء هنا هو القضاء الشرعي بمعنى الأمر، وأن الله قضى بذلك أي أمر بذلك وشرع ذلك ووصى عباده بذلك. فقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثل قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فالقضاء هو الأمر، القضاء هو الأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فالقضاء هو الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينظر في كتاب شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب 29، ذكر ألفاظا كثيرة ترد تارة يراد بها الكوني وتارة يراد بها الشرعي الديني، مثل القضاء ومثل الكتابة ومثل الأمر ومثل الإذن، وألفاظ كثيرة جدا ذكرها رحمه الله تعالى وساق عليها ما تيسر من الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. أي أن التوحيد لا يقوم إلا على هذين الركنين: النفي والإثبات. فمن أثبت ولم ينف لا يكون موحدا، ومن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، توحيد نفي وإثبات، فالإثبات وحده ليس توحيدا. لو أن قائلا قال: الله معبود، أو أنا أعبد الله، لكن لا أنفي عبادة أو العبادة عمن سواه، هذا ليس توحيدا. التوحيد لا بد فيه من الأمرين: الإثبات والنفي. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعرفنا أن معنى قضى أي أمر، قضى بالوالدين إحسانا أي أمر، أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، لم يعين نوعا من الإحسان ليشمل كل إحسان قولي أو فعلي، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يدك عليهما. تخصيص سن الكبر: إما يبلغن عندك الكبر، تخصيص هذا السن لأن الوالدين في مثل هذه السن تكون حاجتهما إلى الرعاية والعناية والاحتمال، لأنه في مثل هذا السن تضعف قواه ويضعف نشاطه، وربما أيضا بعض الناس رد إلى أرذل العمر وتغير كلامه وتغير تصرفه، فيحتاج مقام الكبر ما لا يحتاجه ما دونه، ولهذا نص عليه. وربما أيضا احتاج من الخدمة والرعاية والاهتمام ما لا يحتاجه ما دونه، ولهذا خص بالذكر، والمسؤولية تكون فيه أعظم والواجب أعظم والاحتمال أيضا. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ثم أيضا قرن حق الوالدين بالتوحيد الذي هو حق الله جل في علاه في غير ما آية، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، وغيرها من الآيات، دليل على عظم شأن بر الوالدين، على عظم شأن بر الوالدين والتأكيد على هذا الحق العظيم، كفى دلالة على عظم هذا الحق وكبر شأنه أن الله سبحانه وتعالى قرنه بحقه جل وعلا، كما أن ضد البر الذي هو العقوق قرن بالشرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فبرهما قرن بالتوحيد وعقوقهما قرن بالشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن. ولما نهاه عن الفعل القبيح، ولا تنهرهما، ولما نهاه عن القول القبيح فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال عطاء: لا تنفض يدك على والديك. فقوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن القول القبيح، وقوله: ولا تنهرهما نهي عن الفعل القبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قوله: وقل لهما قولا كريما، هذا القول الحسن، وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا الفعل الحسن، فنهى أولا عن القول القبيح والفعل القبيح، ثم أمر بالفعل الحسن والقول الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في بر الوالدين حديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قلت: آمين. قل آمين، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت: آمين. قوله رغم أنف هذا دعاء عليه، دعاء عليه بالخزي والذل، والرغام هو التراب، رغم أنفه أي لصق أنفه بالتراب، والمراد بذلك الخزي والذل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد: أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. قوله أدرك والديه أحدهما أو أحدهما لم يدخل الجنة، أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة أي لم يعمل من البر بهما والإحسان إليهما ما يكون سببا لدخوله الجنة، فمن كان كذلك فله هذه الدعوة أو عليه هذه الدعوة بالرغام الذي هو الذل والخزي والحرمان، لأن أمامه باب عظيم من أبواب الجنة وحرم نفسه منه، باب عظيم من أبواب الجنة حرم نفسه من هذا الباب. وهذا يفيد أن الوالدين من أعظم الأبواب والوسائل التي تفضي بالإنسان إلى الجنة، تفضي بالإنسان إلى الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أقرب إلى الجنة؟ قلت: يا رسول الله، أي العمل أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة لمواقيتها، الصلاة لمواقيتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي توجب دخول الجنة، وضده العقوق من أعظم الأعمال التي توجب الحرمان، التي توجب الحرمان. وهذا يؤكد أن البر، بر الوالدين من أجل الأعمال وأعظمها وأشرفها، وأن العقوق من أشد الكبائر، وأن عقوق الوالدين من أشد الكبائر وأخطرها، وأن هذا العقوق موجبا للحرمان من الخير والبركة والفضل في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. قوله حتى قلنا ليته سكت، أي شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكراهية لما يزعجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. الشاهد من هذا الحديث من جهة أن رضا الوالدين لا ينال إلا بالبر، لا ينال إلا بالبر، بر الوالدين وطاعة الوالدين والإحسان إلى الوالدين والتودد لهما والتلطف معهما، لا ينال رضاهما إلا بذلك. أما إذا كان الإنسان على خلاف ذلك فإنه لا ينال رضا الوالدين بالعقوق والقطيعة والغلظة والشدة والألفاظ السيئة، لا ينال بذلك رضا الوالدين. فرضا الوالدين لا ينال إلا بالبر والطاعة والإحسان إليهما. وقوله رضا الرب في رضا الوالدين، في رضا الوالدين أي ما لم يكن رضاهما في معصية، ما لم يكن رضاهما في معصية. فإذا كان رضاهما في معصية لله لا طاعة لهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يبقى أيضا في مثل هذا المقام المصاحبة بالمعروف والملاطفة مع عدم الطاعة لهما فيما يدعوان إليه من معصية. فوجود المعصية أو الأمر من الوالدين بالمعصية لا يعني العقوق، حتى لو دعوا ولدهما إلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال فعقهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فيصاحبان حفظا للجميل السابق من رعاية وتربية وحمل من الأم ورضاع إلى غير ذلك، وفي الوقت نفسه لا يطاع الوالدان أو أحدهما فيما يدعوان الإبن إليه من شرك أو نحوه. قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، مثله كذلك لو جاهد الأبوان الإبن على معصية أو كبيرة من الكبائر فلا طاعة لهما في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. هذه خمسة أعمال عظيمة من البر مهيئة للولد أن يبر بهما والديه بعد موتهما. وهذا يستفاد منه أن البر، بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، بل يستطيع الابن أن يواصل بره بوالديه حتى بعد موتهما، حتى بعد موتهما. قال: الصلاة عليهما، الصلاة عليهما، يدخل هنا صلاة الجنازة ويدخل الدعاء عموما لهما، لأن من معاني الصلاة أو معنى الصلاة الدعاء، الدعاء لهما عموما بالرحمة، المغفرة، الدرجات العلى في الجنة، النجاة من النار، التثبيت عند السؤال وقت الدفن الصلاة عليهما. والاستغفار لهما خص الاستغفار لأنه أعظم ما يدعى به، الاستغفار أعظم ما يدعى به، وهما أحوج ما يكونون إلى ذلك، طلب الله عز وجل مغفرة الذنوب لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، والمراد بالعهد الوصية. إذا كان أوصى الأب أو أوصت الأم بوصية يجب على الأبناء أن يقوموا بالوفاء بذلك وإنفاذ الوصية كما أوصى بها الأب أو أوصت بها الأم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الرحم التي لا توصل إلا بهما أي القرابة من جهة الأم والقرابة من جهة الأب من أخوال وأعمام وأجداد ونحو ذلك، فهذا أيضا من بر الوالدين، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإكرام صديقهما، إذا كان للوالد أو للوالدة، إذا كان الوالد أصدقاء أو الوالدة صديقات بينهم محبة وأنس وتواصل، فإن من بر الوالدين أن يصل الولد ود أبيه، أن يصل ود أبيه بالسلام، بالهدية، بالسؤال، بالتلطف، الإحسان، ذكر الحياة الجميلة بينه وبين والديه، أنت من أخص أصدقاء الوالد، أنت حبيب للوالد، أنت قريب للوالد، لك محبة عندنا لما لك مكانة في قلب الوالد. كل هذا الكلام يعد من بر الوالد، يعد من بر الوالد. والحديث في إسناده علي بن عبيد قال في التقريب مقبول. وقد قال الوالد والدي حفظه الله وجزاه خير الجزاء في شرحه للسنن، سنن أبي داود، قال له شواهد تدل عليه. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كثيرا ما يستدل بهذا الحديث ويقول ثبت في الحديث، ويقول حديث صحيح، فهو حديث صحيح بما له من شواهد، له شواهد تدل على صحة هذه الأمور وثبوتها، وأنها كلها من البر، أنها كلها من البر للوالدين بعد موتهما، وأن البر لا ينقطع بالموت، موت الوالدين، بل الباب مهيأ للابن أن يبر والديه حتى بعد موتهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو النفي والإثبات، هذا هو النفي والإثبات، هذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا توحيد إلا بذلك. اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أثبت ونفى، ولا يكون التوحيد إلا بهما. وقوله شيئا نفي في سياق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أو في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء قل أو كثر، دق أو جل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قوله ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، تقدير المحذوف وصاكم ألا تشركوا به شيئا، أخذ هذا المحذوف المقدر من خاتمة الآية: ذلكم وصاكم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، أي وصاكم ألا تشركوا به، محذوف مقدر. نعم. ويليه: بين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت ويليه أبين لكم ذلك، ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا يدل على أن القوم كانوا يفهمون مدلول كلمة التوحيد، وأنها تعني النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا له وإفرادا له وحده جل وعلا بالعبادة. ولهذا كانوا إذا سئلوا عما يقول، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذا سئلوا عما يقول، عما يدعوهم إليه، يقول عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم. وفي القرآن يقول جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة المتخذة. وفي الآية الأخرى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن لا إله إلا الله تعني أن تجعل العبادة لله وحده، وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. كذلك قوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي لا تتركوها. انطلق الملأ أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي لا تتركوها. وهذا سبحان الله تواص منهم على الصبر على الشرك، ويتفاخرون بهذا الصبر، يتفاخرون في بعض مجالسهم على هذا الصبر الذي كانوا عليه فبقوا بسببه على عبادة الأوثان. انظر إلى تفاخرهم فيما ذكره الله عنهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. لولا أن عندنا صبر وإلا كاد أن يضلنا عن الآلهة. يتفاخرون بصبرهم على الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وترك السلطنة عليهما، لأن بعض الأبناء والعياذ بالله يتكلم مع والديه بالسلطنة، يعني يأمر ويرفع الصوت ويكون هو الآمر الناهي، يكون هو الآمر الناهي، هذه سلطنة. ترك السلطنة عليهما، لأن السلطنة على الوالدين هذه ليست من البر، هذه من العقوق، فلا يكون البر إلا بترك السلطنة على الوالدين. نعم. وقوله إحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. نصب على، عندي على المصدرية. نعم. وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. إضافة في بعض النسخ مضمر، فعل مضمر من لفظه. نعم. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم. وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. كان منهم من يفعل ذلك المثبت بالذكور خشية الفقر، بالإناث والذكور. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذا الحديث أن الكبيرة قد تغلظ وتعظم العقوبة فيها وتشتد بسبب ما احتف بها من أمور، فالقتل كبيرة موجبة للعقوبة، لكن إن كان قتلا للابن خوف أن يطعم معه أو خشية إملاق هذا أعظم، العقوبة فيها أشد. الزنا كبيرة، لكن إن كان زنا بحليلة الجار، إن كان زنا بحليلة الجار فالأمر أشد والعقوبة فيه أعظم، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أن يسرق من 10 بيوت، بما معناه أهون من أن يسرق من بيت جاره. فالجار له حق، له حق، وفي الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فيغلظ هذا الذنب بما يحتف به، مثلا الزنا في الشهر الفاضل أو في الوقت الفاضل أو في الحال الفاضلة أغلظ، الزنا من الشيخ الكبير الأشيمة الزان كما جاء في الحديث أغلظ يكون. فهذا الحديث يفيد أن المعصية تغلظ بما يحتف بها من أمور، تغلظ بما يحتف بها من أمور، وتكون ويكون جرمها أكبر وعقوبتها أعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي. وقوله ظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلت له من الأشياء. ما جعلتا ما جعلتا له من الأشياء. انتهى كلامه. قوله: ولا تقربوا الفواحش، الفواحش أي ما فحش من الذنوب والمعاصي استفحش منها، لا تقربوا الفواحش ما ظهر، ما ظهر بدل من الفواحش، وما بطن معطوف عليه، أي لا تقربوا الفواحش الظاهر منها والخفي، تجنبوا ذلك كل ما ظهر وما بطن منها. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: قوله ظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، لأن بعض العلماء عين أفرادا لما ظهر من الذنوب وما بطن منها، فلا يكون هذا المذكور تخصيصا للآية بهذا الأمر. الآية تستوفي كل ذنب فحش ظهر أو بطن، تستوفي ذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا، رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. لعلكم تعقلون ثم، نعم، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي، نعم، ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. لعلكم تذكرون، نعم، ثم تذكرون، لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. قال: لأنهم، يعني جاءت مرتبة في الثلاث الآيات، أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، جاءت مرتبة، يقول: لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا، فكل واحدة منبنية على التي قبلها، إذا عقل حصل له التذكر، وإذا حصل له التذكر حصلت له التقوى. نعم. وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه.